بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه ثم أما بعد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على الحاضرين. قال الإمام الخطيب رحمه الله: ويقال له أيضا قولك الشرك عبادة الأصنام، المراد أن الشرك منصوص بهذا، وأن الاعتماد على الصالحين ودعائهم لا يدخل في ذلك، فهذا يعني إذا هذا المشرك إنما أتي من جهله بحقيقة التوحيد وبحقيقة العبادة، فيطلب منه الموحد أن يفسر له حقيقة التوحيد، ويطلب منه أيضا أن يفسر له حقيقة الشرك. قول الشيخ: فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه؟ إذا كان الإنسان لا يعرف معنى العبادة فإنه ربما يقع في شيء من المخالفات في العبادة وهو لا يشعر، وهو ما يسميه العلماء رحمهم الله تعالى بالجهل المركب، وهذا الصنف من الناس هو الذي آذى المسلمين، لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، فهو يدعي شيئا وهو لا يعرفه، هو هذا اللي يسميه العلماء بالجهل المركب. يقول الإمام الطرطوشي رحمه الله تعالى: فتدبر هذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا. يقول الإمام الطرطوشي رحمه الله: فتدبر هذا الحديث، فإنه يدل على أنه لا يؤتى الناس قط من علمائهم، وإنما يؤتون من قبل أنه إذا مات علماؤهم أفتى من ليس بعالم فيؤتى الناس من قبله. فهؤلاء الذين يقعون في مثل هذه الشبه، لو تسأل الواحد منهم ما معنى حقيقة التوحيد وما معنى حقيقة الشرك، فهو لا يعرفه. خلاصة الشبهة الماضية وجوابها تقدم في الدرس الماضي. نعم. الشبهة التاسعة. خلاصة الشبهة التاسعة هو حصر صورة الشرك في دعوة البنوة لله جل وعلا فقط. يعني يقول: إنه ليس ثمة سورة من صور الشرك في الدنيا إلا في حق من قال: إن الملائكة بنات الله، أو إن عيسى ابن الله، أو أن عزير ابن الله. وأما ما عدا ذلك من صور الشرك فلا يراها ذلك المشرك شركا. فالتوسل بالصالحين والانتراح بين أيديهم ودعاؤهم والاستغاثة بهم لا يراها هذا المشرك داخلة في صور الشرك، وإنما الذي يدخل في مسمى الشرك عند هذا المشرك هو من يدعي أن لله ابنا أو بنتا فقط. فإذا هذا أتي من ماذا يا إخوان؟ أتي من حصر صور الشرك في صور معينة. وقد أجاب الشيخ رحمه الله تعالى عن هذه الشبهة بأربعة أجوبة. الجواب الأول: بين له أن الشرك شعب، وأن الكفر شعب، كما أن الإيمان شعب، فشعب الكفر كفر، وشعب الإيمان إيمان، فالإيمان شعب متعددة، فالصلاة إيمان والزكاة إيمان، فالإيمان لا يحصر في صورة واحدة وإنما هو شعب متعددة، فكذلك الكفر أيضا والشرك صور متعددة وشعب متعددة. فمن الشرك عبادة الأصنام، ومن الشرك دعوى البنوة لله جل وعلا، ومن الشرك تعطيل الرب عن وجوده، ومن الشرك عبادة الملائكة. فإذا الجواب الأول أن تبين أيها الموحد لهذا المشرك أن الكفر ليس صورة واحدة ولا صورتين ولا ثلاث، وإنما هو شعب كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. فالجواب أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل، يعني أن هذا شرك بحد ذاته وكفر بحد ذاته. لكن بقيت صور كثيرة من الكفر وبقيت صور كثيرة من الشرك. فإذا إذا قال إن حقيقة الشرك هو نسبة البنات إلى الله فنقول نعم، ولكن ليس هو كل صورة الشرك وإن صور الشرك وإنما هي واحدة من صوره. الجواب الثاني أن الله جل وعلا جمع بين هذين الكفرين، بين عبادة غيره وبين نسبة الولد له، بحرف الواو الذي هو واو العطف، فدل ذلك على أن العطف يقتضي المغايرة، فهذا شيء وهذا شيء، هذا كفر مستقل وهذا كفر مستقل. كما قال الله جل وعلا: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، فدل ذلك على أن هناك صور شركية أخرى غير اتخاذ الولد مع الله. فمن يزعم أن الله اتخذ ولدا فقد أشرك، ومن اتخذ إلها مع الله فقد أشرك، لأن العطف بينهما يقتضي المغايرة. واضح هذا الآية؟ فإذا قوله إن الشرك هو نسبة الولد إلى الله، كيف نجيب عن قول الله جل وعلا ما اتخذ الله من ولد، هذا شرك، وما كان معه من إله؟ إذن دل ذلك على أن هناك صور شركية أخرى غير مجرد نسبة الولد إلى الله جل وعلا. فحصره الشرك في الولد هذا أتي من قلة فهمه ومعرفته بحقيقة الشرك. الجواب الثالث أن الذين عبدوا اللات كفرهم الله، مع أنه ما قالوا إن اللات هو ابن الله ولا إن الله اللات بنت الله، لا، عبدوه ودعوه من دون الله، ومع ذلك كفرهم الله والنبي صلى الله عليه وسلم وجاهدهم النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنهم ما قالوا إنه ابن الله ولا ثلاثة ولا قالوا إنه هو الله، ومع ذلك كفرهم الله جل وعلا. هذا دليل على أن الكفر والشرك صور متعددة ولا يحصر في صورة واحدة وهي نسبة الولد إلى الله. لو كان الشرك كله نسبة الولد إلى الله لما كان عباد اللات قد كفروا، لأنهم ما قالوا إن اللات هو ابن الله. هذا غبي، هذه شبهة غبية جدا، وهي تخصيص للعموم الوارد في قول الله جل وعلا: فلا تدعوا مع الله أحدا. الجواب الرابع أن الشيخ رحمه الله قال: انظر في كتب الفقهاء في باب حكم المرتد، هم عددوا صورا كثيرة توجب الردة للإنسان، فكونك تحصر الردة فقط في دعوة الولد لله، طيب وين تلك الصور الكثيرة التي ينص عليها الفقهاء في حكم المرتد؟ قالوا هكذا بس، كذا أثبتوا شيئا ليس بكفر في الحقيقة وليس بشرك في الحقيقة. فإن من نظر في كتب الفقهاء في باب حكم المرتد يجد أنهم نصوا على الأشياء توجب الردة كثيرة، منها ما يرجع إلى الشك، ومنها ما يرجع إلى العمل، ومنها ما يرجع إلى الأقوال، ومن جملة ما نصوا عليه أن من ادعى الولد لله جل وعلا أنه مشرك. فإذا هذه شبهة داحضة أجاب الشيخ عنها بأربعة أجوبة. خلاصة الأجوبة أن الجواب الأول أن هذا كفر مستقل يختلف عن الكفر الثاني. الجواب الثاني أن الله جمع بينهما في آية واحدة، في نصوص واحدة، فدل بحرف الواو مما يدل على أن هذا شيء وهذا شيء. الجواب الثالث أن الذين عبدوا اللات ما نسبوا، ما قالوا إن اللات هو ابن الله، ومع ذلك كفرهم الله جل وعلا. الأمر الرابع أن العلماء في كتاب حكم المرتد يذكرون صورا كثيرة من صور الردة ليست مقصورة على هذه الشبهة أو على ما قالوا. واضح هذا الجواب؟ من يقدر يعود عيد للأجوبة كلها؟ أعيدها مرة ثانية. الجواب الأول أن, أن, أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل، ولذلك قال الله جل وعلا: قل هو الله أحد، ها، أحد في عبادته، وأحد في ربوبيته، وأحد في أسماء وصفاته. قال: الله الصمد، ثم قال: لم يلد ولم يولد. وسيأتينا تفصيل السورة إن شاء الله بعد قليل. شاهد أن هذا كفر مستقل. الأمر الثاني أن الله جمع بينهما بحرف الواو، وحرف الواو يقتضي المغاير. الثالث أن الله كفر من عبد اللات وهم لم ينسبوها إلى أنها ابن الله، إلى أنه ابن الله. الرابع أن العلماء في باب حكم المرتد يذكرون صورا من صور الردة كثيرة ليست محصورة في البنوة فقط. سم هذا الجواب الأول. قال الله تعالى: هو الله أحد، الله الصمد، والأحد الذي لا نظير له، والصمد المقصود بالحوائج. لقد اختلفت تفاسير السلف رحمهم الله تعالى في الصمد على ثلاثة أقوال، وهو من باب خلاف التنوع لا من باب خلاف التضاد. فمنهم من قال إن الصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق في طلب حوائجها كما قال الشيخ محمد رحمه الله. فالإنسان إذا أراد حاجة من الله أو حلت عليه ضرورة وأراد شيئا من الله فإنه يصمد إلى الله بطلب حاجته إليه، يطرق باب الله جل وعلا بالدعاء. الأمر الثاني أن الصمد هو من بلغ كمال الكمال المطلق في صفاته، فهو السيد الذي بلغ الكمال في سؤدده، والكريم الذي بلغ النهاية في الكرم، والقوي الذي بلغ الكمال في القوة، والقدير الذي بلغ الكمال في القدرة. هذا يسمون الصمد. الصمد هو الذي بلغ الكمال في صفاته. الثالث أنه الذي لا جوف له فلا يأكل ولا يشرب، والله جل وعلا لا يأكل ولا يشرب لغناه عن كل أحد. وكل هذه التفاسير صحيحة مليحة، فهو من باب خلاف التنوع لا من باب خلاف التضاد. ماشي. هذا هو الجواب الثاني، يعني أن الله فرق بينهما بحرف الواو المقتضي للمغايرة، فنص الله جل وعلا على أن هناك كفرين، الكفر الأول نسبة الولد إلى الله، والكفر الثاني اتخاذ الآلهة مع الله جل وعلا. نعم. أرأيت؟ إذن جمع بينهما بحرف الواو، غاير بينهما بحرف الواو. قال الله جل وعلا: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم. هذا المكفر الأول. طيب والمكفر الثاني؟ قال: وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. فدل ذلك على أن صور الشرك كثيرة وليست محصورة في ادعاء البنوة فقط. هذا هو الجواب الثالث. نعم. يعني الذين يعبدون الجن من دون الله جل وعلا من السحرة والكهنة وغيرهم، هؤلاء هل يزعمون أن الجن بنات الله أو أن الجن أبناء الله؟ الجواب لا، ومع ذلك كفرهم الله جل وعلا. والذين عبدوا اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، هؤلاء كفرهم الله مع أنهم لم يزعموا أن تلك الأصنام هي بنات الله جل وعلا. هذا هو الجواب الرابع. فيفرقون بين النوعين، والنوعان هما كفر من زعم لله ولدا وكفر من جعل لله شريكا، ففرقوا بين النوعين وجعلوا كل واحد منهما كفرا مستقلا. إذن هذه شبهة داحضة لا ينظر لها بعين الاعتبار مطلقا. طيب، ثم انتقل بعدها الشيخ رحمه الله إلى الشبهة العاشرة، فقال: نعم، أقول لقد تقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه، فليس كل شيء يشرع بأصله يكون مشروعا بوصفه. أحيانا نمنع الأشياء لأنها اختلت شرعا في صفاتها. فالمشروع بالأصالة أن الأولياء لهم منزلة عظيمة وجاه عظيم وكبير عند الله جل وعلا، فنحن نؤمن بجاههم وعلو منزلتهم وقربهم من الله جل وعلا وكرامتهم على الله، ونؤمن بما يجريه الله جل وعلا على أيديهم من الكرامات وخوارق العادات، سواء كانت في العلوم أو التأثيرات أو القدرة أو غير ذلك. هذا كله نؤمن به إيمانا جازما. ودليل ذلك قول الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإذا باعتبار الأصل الأولياء لهم منزلة وكرامة عند الله، والواجب علينا أن نحبهم لهذه المنزلة والإيمان الذي يحملونه في قلوبهم. ولا يجوز لنا معاداة أحد من أولياء الله، لقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الحديث معروف لديكم. ولكن الشيخ رحمه الله بين أن اعترافنا بولايتهم وأن لهم منزلة كبيرة عند الله وأن لهم جاها وعظمة عند الله لا يسوغ لنا أن نصرف لهم شيئا من معاني الربوبية ولا شيئا من معاني الألوهية. هذا شيء وهذا شيء. ليس كل من أقررنا بفضله من الخلق لابد أن نضفي عليه شيئا من معاني الربوبية والألوهية، لا. فالله جل وعلا الذي أخبر بمكانتهم نهانا عن عبادتهم. فقال الشيخ رحمه الله في عبارة مقتضبة كعادته، قال: نعم لهم منزلة عند الله ولكن لا يعبدون. فمهما بلغ الولي في منزلته فإنه لا يستحق شيئا من العبادة. في بداية شرح هذا الكتاب المبارك ذكرت لكم قاعدة، وهي أن علو منزلة المخلوق ها لا تسوغ له أن نرفعه عن رتبة البشرية إلى رتبة الملائكة إلى رتبة الربوبية أو الألوهية، وهذا بخلاف الطائفة الوثنية الشركية الرافضة الغلاة الذين يجعلون من مقتضيات اعتقاد ولاية علي بن أبي طالب رفعه إلى مقام الربوبية أو مقام الألوهية، فيضفون على أوليائهم الاثنى عشر صفات لا تليق إلا بالله جل وعلا، وهذا كله من الشرك والوثنية. وإذا حاربتهم في مثل هذا الأمر جعلوا تلازما بين محاربتك لهم وبين عدم إقرارك بولايتهم، نقول لا، لا بد أن نفرق بين إثبات الولاية وبين عبادتهم، فنحن نقر بولايتهم ولكن لا نعبدهم. وهذه الآية يستدل بها أهل الشرك كثيرا، فإذا قلت يا ناس لا تطوفون حول قبور الأولياء والصالحين قالوا هؤلاء أولياء الله وإن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزن. يا ناس لا تنذرون للأولياء والصالحين، يا ناس لا تذبحون عند قبور الصالحين، يقولون على طول مباشرة ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فتأتي فتفرق لهم بين أصل الشيء ووصفه. فهذه الآية تثبت الأصل، وأنا ما أنكرت عليكم محبة الأولياء، أنا ما أنكرت عليكم محبة الصالحين، لكن أنا أنكرت عليكم الوصف، وهو أيش يا جماعة؟ عبادة هؤلاء الأولياء ومن دون الله جل وعلا ودعاؤهم والاستغاثة بهم والانتراء عند عتبات قبورهم من دون الله جل وعلا. ثم اعلم أن أهل السنة بالنسبة للأولياء والصالحين وسط بين فرقتين ضالتين. الفرقة الأولى فرقة هجمت على الأولياء والصالحين وأنزلتهم عن رتبتهم ولم تعرف لهم قدرا ولا منزلة، كالخوارج لعنهم الله الذين يتقربون إلى الله بقتل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجعلون ديار المسلمين ودماءهم حلال وديارهم ديار حرب. هؤلاء أنزلوا أهل الولاية العالية عن رتبتهم، فهؤلاء عندهم تفريط في مسألة الولاية، وغيرهم وغير الخوارج ممن نحى منحاهم. وكثير من التعليقات في الانترنت الآن على كلمات المشايخ أو فتاوى المشايخ قريبة من هذا من هذه الطائفة الذين لا يعرفون لأولياء الله ولا للعلماء منزلة ولا فضلا ولا قدرا ولا يعطونهم رتبتهم التي أنزلهم الله فيها، وهذا كله حرام لا يجوز. هذا أعطاه الله جل وعلا مرتبة في الولاية، فالواجب عليك أن تقر بولايته. إذن هذه الطائفة الأولى بالتعامل مع الولاة، وهي بخس الولاة حقوقهم وعدم معرفة أقدارهم. الطائفة الثانية الغلو في أولياء الله جل وعلا، الغلو في الأولياء ورفعهم عن مقام البشرية إلى مقام الملائكية أو إلى مقام الربوبية والألوهية، وهي حال الرافضة مع أئمتهم الاثني عشر المزعومين. هؤلاء يرفعونهم إلى مقام الربوبية والألوهية. فجاء أهل السنة فأثبتوا ما لأولياء الله من الحق الثابت في الكتاب والسنة، ولكن لا يرفعونهم عن منزلتهم التي هي منزلة البشرية إلى منزلة الربوبية والألوهية. أليس هذه هي الوسطية؟ هذه هي الوسطية التي أمرنا الله جل وعلا بها في قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطاء. إذن فالواجب علينا أن نحبهم وأن نتبعهم وأن نقتدي بأخلاقهم الطيبة وأن نحترمهم وأن نقدرهم وأن ننزلهم منازلهم، ولكن احذر من أن تصرف لهم شيئا من أنواع العبادة فلا يعبدون مع الله جل وعلا، لأنهم لا يستحقون شيئا من العبادة. ثم تكلم الشيخ رحمه الله عن الكرامة، عن كرامات الأولياء. والكرامة قد عرفها العلماء بأنها أمر خارق للعادة يجريه الله على يد الولي لإظهار شرفه، أمر خارق يجريه الله جل وعلا على يد الولي لإظهار شرفه. وأنتم تعرفون أن الخوارق ثلاثة أشياء. أولا الخارق الذي يجريه الله جل وعلا على يد النبي، وهذا يسمى آية أو برهان أو معجزة، والمقصود من هذه الآيات التي يجريها الله على يد الأنبياء إظهار الصدق دعواهم في الرسالة والنبوة، كالآيات التسع التي أجراها الله جل وعلا على يد نبي الله موسى، وهو أكثر من أجرى الله على يده الآيات، وكذلك الآيات التي أجراها الله على يد عيسى والآيات التي أجراها الله على يد نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذه خوارق للعادات لا يستطيعها النبي، ولكن الله يجريها على يديه حتى يكون ذلك سببا لتصديق الناس له بأنه رسول الله. الثاني الخوارق التي تجريها الشياطين على أيدي السحرة والكهان، هذه خوارق أو مخارق شيطانية، فإنه ربما يتصرف الساحر أو الكاهن بتصرفات لا يستطيعها البشر في العادة، لا يستطيعها البشر، ويكون وراء هذه التصرفات الشياطين، كالذين يمشون على الماء، وفي العادة أن الماء لا يمشي عليه أحد من البشر العاديين، ما يمشون على الماء، لكن الشياطين تحملهم، وكذلك يطيرون في الهواء مثلا، أو الذين يخبرون بالأشياء الغائبة عنهم من الكهنة والسحرة، أو الذي يخبرك بما في ضميرك وما يدور في تفكيرك بسبب الشياطين. وهذه خوارق شيطانية إبليسية يجريها الشيطان على يد بعض أوليائه حتى يكون سببا لإضلال الناس وفتح باب شر عظيم لتقديس هذا الرجل. وهو ومنهم ذلك الرجل الذي المسمى بالتاج، أنه كان أعمى ويأتي من الخرج إلى الدرعية من غير أحد يقوده، ولا يسقط ولا لا في حفرة ولا يصطدم في شجرة. من الذي تقوده؟ تقوده الشياطين. وقد ذكر أبو العباس بن تيمية رحمه الله عن هذا الصنف شيئا كثيرا وأحوالا كثيرة، أحوالا كثيرة يعني يطول المقام بذكرها. الثالثة الكرامات التي يجريها الله جل وعلا على يد الأولياء، وهي خوارق للعادات يجريها الله على يد ولي من أولياء الله، لا لإظهار صدقه، لا لا، وإنما لإظهار شرفه وعلو منزلته عند الله جل وعلا، عند الله جل وعلا. وفي الكرامات قواعد، وفي الكرامات عند أهل السنة قواعد. القاعدة الأولى: لا تثبت الكرامة إلا لأهل الإيمان والتوحيد. لا تثبت الكرامة إلا لأهل الإيمان والتوحيد، بمعنى أنه لو ادعى الكرامة أحد من الفسقة من أهل البدع والشرك والوثنية المخالفين لعقيدة أهل السنة والجماعة، فوالله ما نصدق أبدا، حتى وإن حمل في الهواء، وإن مشى على الماء، وإن أدخل النار في جوفه، وإن أكل الجمر، وإن أخرج أمعاءه أو قطع رأسه ثم أعاده بين كتفيه، حتى وإن فعل ما فعل فلا نصدقه، لأن الكرامات من جملة الأشياء التي خص الله بها أولياءه الصالحين وحزبه المفلحين. فإذا إذا أجرى الله الكرامة على يد أحد، أو زعم أحد أن هذه الكرامة كرامة، فإنك لا بد أن تقيس أحواله بدلالة الكتاب والسنة أولا، فإن وافق هديه هدي الكتاب والسنة فإن هذه كرامة وفضل من الله جل وعلا. وأما إذا كان من أصحاب الخرب والبيوت القديمة وأصحاب الحجر أو المبيت في المقابر أو غيرها من هؤلاء الذين يتصلون بالشياطين في أمكنتهم، فهؤلاء كلهم دجاجلة، حتى وإن فعلوا خوارق العادات. بعضهم يدخل الجمرة من فمه ثم يخرجها من دبره وهي لم تنطفئ، وبعضهم يدخل السيف في يدخل سيوفا كثيرة في فمه، وبعضهم ينفخ النار فيخرج من فمه نار، وبعضهم يدخل يأكل الزجاج، وبعضهم تطأ السيارة على صدره ثم يكون يخرج سليما، وبعضهم يأكل المسامير. وكل هذه من الأحوال الشيطانية التي تكون الشيطان سببا في إعانة هؤلاء على القيام بها. فإذا أول شيء الكرامة من خصائص أهل التوحيد والإخلاص، فلو جرت الكرامة على يد أهل البدع، وجرت الكرامة على يد أهل الشرك والوثنية من عباد القبور أو السحرة أو الكهان، فهؤلاء ما نصدقهم، ما نصدقهم أبدا. القاعدة الثانية: كن طالبا للكرامة لا كن طالبا للاستقامة لا للكرامة. كن طالبا للاستقامة لا للكرامة، يعني أنه ليس من منهج أهل السنة أن يحرص المسلم على طلب الكرامة من الله، ليس هذا منهجا شرعيا أبدا. ما طلبها أبو بكر ولا عمر ولا سادات الصحابة، ما يطلبونها أبدا. فالذي يطلب الكرامة هذا مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة. فالمسلم يجب عليه في حياته أن يكون طالبا للهدي والاستقامة والثبات على الهدي الصراط المستقيم. إن أجر الله على يديه كرامة من غير طلب فالحمد لله، هذا فضل من الله، لكن أن يطلبها هو بنفسه وأن يدعو الله جل وعلا بها، يقول اللهم أجري على يدي كرامات، فهذا مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة، بل هو مدخل في الرياء، لأنه إنما يريد بهذه الكرامة مجرد المفاخرة فقط. ولذلك ينبغي التنبه لمسألة وقع فيها كثير من الطوائف لا سيما الصوفية، بعضهم ربما يذهب إلى البرية من غير زاد ولا ماء، لأنه إذا ذهب إلى البرية يعاشر الوحوش ثم رجع سليما فهذه كرامة، فإذا هم يطلبون الكرامات، يقصدون الكرامة لذات الكرامة. وبعضهم يحبس نفسه مع حية، أسأل الله أن تخدش أنفه حتى يموت، لماذا؟ لأنه إذا حبس نفسه مع حية ثم خرج سليما فإن هذا كرامة من الله. وبعضهم يجعل الثعبان يجري في ظهره على ظهره، ينسدع ويجعل الثعبان يجري على ظهره، كل ذلك طلبا لأي شيء يجمع، طلبا للكرامة، وهذا مخالف ومجانب المجانبة الكاملة التامة لمذهب أهل السنة والجماعة. السنة ما يهتمون بالكرامات أبدا، لا يهتمون بها باعتبار طلبها، لكن إذا أجراها الله على أيديهم تعاملوا معها بالتعامل الشرعي كما سيأتينا في القواعد. إذن يقول السلف بإجماع كن طالبا للاستقامة، يعني احرص على ما يجعلك مستقيما في دينك وفي سيرك أمام الله جل وعلا، لكن لا تحرص على قضية طلب الكرامة، لأن الكرامة تأتي للإنسان بقدر الله من غير طلب، من غير طلب، ولأن الإنسان إذا طلبها فإن هذا يريد أن يثبت كرامة له حتى يكون ذلك من باب المفاخرة بين الناس. القاعدة الثالثة: ليس من جرت على يديه الكرامة يكون أكرم وأفضل ممن لم تجري على يديه. ليس من ظهرت على يديه الكرامة يكون أكمل وأفضل ممن لم تجري على يديه. ولذلك أيها الإخوان، لا يجوز لنا أن نجعل من جملة الأمور التي يتفاضل فيها بين المؤمنين هاجمعة أن هذا جرت على يديه كرامة وهذا لم تجري على يديه كرامة. هذه ليست من الأمور التي يتفاضل بين المؤمنين بها، فإن الله أجرى على يد عمر بن الخطاب من الكرامات ما لم يجره على من يجمع؟ على يد أبي بكر، ولا لا؟ ومع ذلك بإجماع العلماء أن أبا بكر أفضل في الإيمان وأكمل في الرتبة من عمر. وكذلك أجرى الله على يد التابعين من الكرامات ما لم يجره على يد الصحابة كما معروف، وذكره الإمام اللالكائي رحمه الله في المجلد الثامن من شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ذكر أن الكرامات، ذكر أنواعا كثيرة من الكرامات أجراها الله على يد التابعين، أجراها الله يعني على يد التابعين ما لم يجره على أيدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهل هذا دليل على أن التابعين أفضل؟ الجواب لا. إذن لا مدخل للتفاضل في الكرامة بين المؤمنين، لا لا شأن لها. طيب ألم تقل قبل قليل أن الكرامة أمر خارق يظهره الله جل وعلا لإظهار شرفه؟ نقول نعم، هذا بعض مقاصدها وليس كل مقاصدها، وإلا فالمقصود الأعظم قال لتثبيت هذا الولي، لتثبيت هذا الولي. ولذلك غالب هذه الكرامات تأتي في حال ضرورة هذا الولي إلى أمر يثبته، كالكرامات التي خرجت على يد أحمد بن حنبل في السجن، والكرامات التي خرجت على يد بعض السلف في حال تهديد الولاة له، في حال تهديد الولاة له وغير ذلك. فغالبا فإذا الكرامات لها أمران، يقصد بها تثبيت هذا الولي، والأمر الثاني يظهر يراد بها تكريمه وإظهار فضله، وإظهار فضله فقط. لكن أما أن يجعل مجالا للتفضيل فيما بينه وبين غيره من المؤمنين فهذا لا يجوز. أربعة، قاعدة، قاعدة الرابعة، القاعدة الرابعة: الكرامة دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، الكرامة برهان من البراهين التي تدل على صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من يبين لي حقيقة هذا؟ حقيقة هذا أن هذا الولي إنما أظهر الله فضله بهذه الكرامة لسلامة منهجه، والمنهج الذي اتبعه منهج من يا إخوان؟ منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكون الله جل وعلا يظهر الكرامة على يد أحد أتباعه لسيره على منهجه فهذا دليل على صدق دعوة النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذن الكرامة يستدل بها أهل الإيمان والتوحيد على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله لم يكن يكرم أحدا وهو على منهج خاطئ ضال. فلما أكرم الله بعض أتباع محمد صلى الله عليه وسلم لاتباعهم محمدا صلى الله عليه وسلم هذا دليل على أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم صدق من عند الله. ومن القواعد أيضا: الكرامة طريقها الشكر والحمد والتواضع لا الفخر والخيلاء، الكرامة طريقها الشكر والحمد والتواضع لا الفخر والخيلاء، الكرامة طريقها الشكر والحمد والثناء والتواضع عند لا يجوز للإنسان أن يتخذ الكرامة طريقا يفتخر به الإنسان على عباد الله. لذلك أسأل الله لا يجري على أيدينا كرامات، لأن الإنسان قد يغتر إذا أجرى الله على يديه شيء من الكرامات. ثم اعلم أيها المؤمن الموفق أن الإنسان إذا تعامل مع الكرامة بكمال الحمد والشكر والتواضع وسخرها فيما يخدم دينه فهذا إن شاء الله هو الموفق، وأما من سخرها في الفخر والخيلاء والتعاظم ورؤية النفس والاغترار بالذات وفإن هذا يوقعه فيما لا تحمد عقبه. ثم اعلم أيها الأخ الموفق أن أعظم الكرامة من الله هي الهداية، فالهداية من أعظم الكرامات، الهداية أعظم كرامة يمتن الله جل وعلا بها عليك، فأنت الآن ترفل في أعظم كرامة من الله، نعمة الهداية إلى الإسلام. طيب، وإن سلكت طريق العلم فهذه كرامة على كرامة، إذ ليس كل مسلم يسلك طريق العلم، وإن سلكت طريق العلم الصحيح وصرت عالما من علماء أهل السنة والجماعة فهذه كرامة على كرامة على كرامة. فإذا الإنسان منذ دخوله في هذا الدين وهو يتقلب ويرفل في أثواب الكرامة، يتنقل من كرامة إلى كرامة، ولكننا نحصر قضية الكرامة في مسألة حية نعيش معها أو دابة تطأنا ولا يصيبنا شيء، نحصر صور الكرامات كما حصل هذا المشرك صور الشرك في صور معينة، وإلا فأعظم الكرامة نعمة الهداية والاختصاص بالإسلام والاصطفاء والاجتباء للهداية والاستقامة، هذه من أعظم الكرامات. فإذا خلاصة الأمر أننا نؤمن بكرامات الأنبياء. يقول الناظم: ولتؤمنا بمعجزات الأنبياء كذا كرامات عباد أولياء. فالإيمان بكرامات الأولياء من جملة مذهب أهل السنة والجماعة المتفق عليه. هل هناك أحد جحد كرامات الأولياء؟ الجواب نعم، فقد جحدها طائفة المعتزلة والجهمية ومن تابعهم، فإنهم يجحدونها، وقد رد عليهم أبو العباس بن تيمية في مواضع من كتبه وبالمناسبة فإن أهل السنة يتعاملون مع من ظهرت على يديه الكرامة تعامل وسطية، فمن الناس من ينكر هذه الكرامة التي ظهرت فهذا عنده تفريط، ومن الناس من يجعل هذا الولي الذي ظهرت على يديه الكرامة إلها أو يصفه بأمور لا تجوز من صفات الربوبية والألوهية، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، والوسطية هي أن نؤمن بهذه الكرامة وأن نأمر الولي بأن يشكر الله وأن يتواضع للحق والخلق وأن لا يجعلها مصدرا للفخر والخيلاء. نعم، اي نعم، اذا نحن نؤمن بان الاولياء لهم جاه وكرامات عند الله ولا لا يجمع، لكن هذا لا يجعلنا ماذا لا يجعلنا نضفي عليهم شيئا من صفات الربوبية والألوهية. نعم، صحيح، هذه ينص عليها قاعدة عظيمة عند أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة كوسطية الأمة بين الأمم. أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة كوسطية الأمة بين الأمم. فنحن عندنا وسطيتان، وسطية عامة ووسطية خاصة. أما الوسطية العامة فهي وسطية الأمة بين الأمتين المغضوب عليها والضالة، بين اليهود والنصارى. فأنت تجد أن عقائد أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الأعم الأغلب الأعمال والعقائد تكون وسطا بين عقيدة اليهود والنصارى. أضرب لكم مثالا في العقائد ومثلا في الأعمال. طبعا العقائد المحرفة التي حرفها اليهود والنصارى، وإلا فعقيدة الأنبياء واحد. مثلا اليهود يعتقدون أن عيسى كذاب وابن بغي، ولا لا؟ اليهود، فعندهم تفريط في الاعتقاد في عيسى، بينما النصارى رفعوا عيسى إلى قولهم إنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة. فاليهود فرطوا والنصارى أفرطوا والمسلمون توسطوا فقالوا هو عبد الله ورسوله. فقولهم عبد الله رد على النصارى، قولهم ورسوله رد على اليهود. أرأيت الوسطية؟ هذه وسطية الأمة على وجه الإجمال بين الأمتين. وأضرب لكم مثالا ثانيا في الوسطية العامة، وهي وسطية وهي مذاهب الأمم في الحائض. فاليهود ترى أن المرأة إذا حاضت لا تؤكل ولا تجالس ولا تكلم ولا تحاكى، وتجلس في غرفة في البيت ما أحد يتكلم معها ولا يتخالط ولا تباشر ولا. في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يجامعهن في البيوت، ما يجتمع جسده مع جسدها في البيت أبدا. هذا في إفراط وغلو، ولا لا؟ بينما النصارى ما يتبرعون من شيء أبدا، يجامعونها حتى والدماء تسيل على مذاكيرهم. أكرمكم الله. جاءت الوسطية، وسطية المسلمين، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فقوله اصنعوا كل شيء رد على أي الطائفتين؟ على اليهود الذين قالوا لا تصنعوا أي شيء إلا النكاح، رد على من؟ النصر. هذه الوسطية العامة انبثقت منها وسطية خاصة، وهي وسطية تخص أمة محمد، الفرق الخاصة بأمة محمد عليه الصلاة والسلام، وهي وسطية أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة. وذلك أن الله قضى كونا أن هذه الأمة سوف تفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. إذا تأملت عقائد هذه الفرق وجدتها في الأعم الأغلب تدور على ثلاث عقائد: عقيدة فرطت، وعقيدة أفرطت، وعقيدة توسطت. غالبا هؤلاء المتوسطون، بل دائما هؤلاء المتوسطون هم أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة وسط في باب الأسماء والصفات بين المعطلة والمشبه والممثلة، وأهل السنة وسط في باب الصحابة بين الخوارج وبين الرافضة، وأهل السنة وسط في باب الإيمان وأسماء الأحكام والدين بين المرجئة والوعيدية، وأهل السنة وسط في باب القدر بين القدرية والجبرية. وغالب العقائد، غالب العقائد تجد أن بعض الطوائف أمسكت العصا من طرفها الأول، والثانية أمسكت العصا من طرفها الثاني الأخير الآخر، وطائفة أمسكت العصا من الوسط. فإذا وسطيتنا منبثقة من وسطية أمتنا أصلا، في قول الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. لكن الوسطية العامة بين المسلمين وغيرهم، والوسطية الخاصة بين فئات المسلمين ممن ينتسبون للإسلام. واضح يا جماعة؟ ولي رسالة مختصرة في مسألة الوسطية. فمن جملة الوسطية وصورها عقيدتنا في الكرامات وعقيدتنا في أولياء الله، عقيدتنا في الكرامات وعقيدتنا في أولياء الله الصالحين. فمن الناس من يهضم الأولياء حقوقهم ولا يقوم بها من الحب والموالاة والتوقير والتبجيل، ومنهم من يرفع الأولياء عن مراتبهم البشرية إلى مراتب الألوهية، ومنهم وهم أهل الحق يحبونهم ويوالونهم ويقومون بحقوقهم ويعرفون لهم فضلهم، ولكن يتبرؤون من الغلو فيهم ورفعهم عن مرتبة البشرية إلى مرتبة الملائكية أو إلى مرتبة الربوبية أو الألوهية. يا رجل والله الأعظم الطوائف كفرا وشركا وتعظيما للقبور هم الرافضة بالإجماع. هؤلاء يصفون الأولياء والصالحين من لدن آل البيت، من علي بن أبي طالب وأبنائه الحسن والحسين وذريتهم، يجعلونهم يسيرون السحاب، ويجعلونهم يرزقون العباد، يقسمون الأرزاق يعني، ويجعلون لهم الاختيار الكامل في إدخال من شاء النار وإدخال من شاء الجنة. يعني مش بقي لله جل وعلا، لم يبقى لله جل وعلا أي شيء. إذن هم يعتقدون فيهم اعتقادا لا يجوز. نعم. الله. نعم. أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يعبدون الملائكة ولا الأولياء ولا أوثان مع الله إلا تفرقا، وما بالشدة بين حصون الله يهديك، كما قال تعالى: وإن كيد ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، وقال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا، وقوله تعالى: قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة نعم. هذا هو الفرق الأول بين مشرك زماننا ومشرك السابقين، وتقدم الكلام عليه وشرحه. هذا خذنا فيها قاعدة ولا لا؟ مشرك زماننا أضل من مشركي الأمم الماضية. نعم. هذه أكبر شبهة سيتكلم عنها الشيخ، وهي أكثر الشبهة التي أخذت حظا كبيرا من الإجابة. كم رقمها؟ إيه؟ إيه ما فيها؟ إيش فيها؟ يعني أن هل الشجر يسجد لله جل وعلا ولا لا؟ الشجر هل هو مصدر للفجور؟ الشجر في حد ذاته، قال الله جل وعلا: ألم ترى أن الله يسجد له ما في السماوات وما في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر ولا لا؟ قال الله جل وعلا: والنجم والشجر يسجدان. فإذن هي طائعة، ليست مصدرا للفسوق وليست مصدرا للفجور، صح ولا لا؟ لكن هؤلاء مشرك زماننا يدعون أناسا هم أصلا مصدر للفجور ومصدر للفسق. من هؤلاء الذين يعبدون في هذا الزمان ويطاف حول قبورهم من يسمونه بالبدوي، أحمد البدوي. يقول الإمام السخاوي رحمه الله تعالى: الزمني الأمير ناصر الدين محمد بن جنكلي ابن البابا المسير مع أحمد البدوي بناحية طندا، طنطا يعني، فوافيناه يوم الجمعة وإذا هو رجل طوال عليه ثوب عال وعمامة صوف رفيعة، والناس يأتونه أفواجا، فمنهم من يقول: يا سيدي خاطرك معي مع غنمي، وآخر يقول: مع بقري، وآخر يقول: مع زرعي، إلى أن حان وقت الصلاة فنزلنا معه إلى الجامع وجلسنا لانتظار إقامة الجمعة. فلما فرغ الخطيب وأقيمت الصلاة وضع الشيخ رأسه في طوقه بعدما قام قائما وكشف عن عورته بحضرة الناس وبال على ثيابه في المسجد، واستمر ورأسه في طوق ثيابه وهو جالس إلى أن انقضت الصلاة ولم يصلي، لا صلى ولا. ومن هؤلاء رجل يقال له ابن الفارض وابن سبعين وغيرهم، وفي زمن المصنف يعني وجد من ذلك الشيء الكثير، منهم يوسف وشمسان وتاج، وكلهم في عهد المؤلف أو قريب من عهد المؤلف. نعم. فهؤلاء فساق يشهد الناس فسقهم وفسادهم ويأمرون بالزنا وشرب الخمر وترك الصلوات، ومع ذلك يعبدون من دون الله ويدعى فيهم الولاية. هذه كبيرة من كبائر المشاكل. نعم. من اللي كان يسأل وضحت لك المسألة؟ الحمد لله. هذا هو مختصر الشبهة. مختصر الشبهة أن هذا المشرك يقول إن من أتى ببعض شعائر الدين وواجباته وفعل ما يناقضه كالذبح لغير الله أو دعاء غير الله فهذا لا يعد مشركا ولا كافرا، لأن عنده شيء من العبادات وعنده شيء من الاجتهاد. فكيف تصفون من يصلي بأنه كافر ومشرك بمجرد دعاء الملائكة أو بمجرد دعاء الأولياء والصالحين؟ وهذه من أعظم الشبهة التي يدور حولها هؤلاء، فهم لا يعدونه بزعمهم لا مشركا ولا كافرا، ويستدلون على هذه الشبهة بالأدلة العامة الواردة في أن من قال لا إله إلا الله فإن دمه وماله حرم. وهؤلاء يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ويتصدقون ويحجون ويأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر ويجتمعون مع المسلمين في الأعياد وربما يخرجون معهم للجهاد. فكيف تتجرأ أيها الموحد أن تحكم بالشرك على من هذه صفته وهذه عبادته بمجرد أنه دعا غير الله أو أنه اتجه قلبه إلى ولي من الأولياء؟ هذه شبهة كبيرة في الحقيقة. قالوا لماذا؟ ليش شبهة كبيرة؟ قالوا لأن الإنسان قد يتجرأ على تكفير من ليست عنده عبادات، لكن أن يأتي إلى إنسان يقوم الليل ويصوم النهار ثم يكفر، فهذه صعبة على النفوس وقد لا تقبلها، مع أن الإنسان لا يستعظم العبادات إذا وقع الإنسان في شيء من نواقض التوحيد. كما قلت لكم سابقا، من وقع في ناقض من نواقض التوحيد انتقض إيمانه ولو لم يقع ولو كان عنده شيء من العبادات. وقد أجاب الشيخ عنها بتسعة أجوبة، أجاب الشيخ رحمه الله عن هذه الشبهة بتسعة أجوبة، نأخذها واحدة واحدة إن شاء الله. إذا عرفتوا يا إخوان وش حقيقة الشبهة؟ يقولون كيف تكفروننا ونحن نعبد الله فنصوم ونصلي ونحج ونتصدق ونبر بأبائنا ونأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ونبني المساجد والربط والمدارس ونعلم التوحيد في ديارنا، ثم تقولون والله أنتم كفار بمجرد أنكم دعوتم شمسان أو يوسف أو تاج أو غير ذلك من الأولياء والصالحين؟ هل هذا يعقل؟ هل هذا يعقل؟ هذا الجواب الأول. هذا هو الجواب الأول، أن حقيقة قولكم أيها المشركون أنكم تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فإن الإنسان إذا آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض فإنه كافر بإجماع العلماء، حتى وإن كان عنده من الصوم والعبادات ما لا الشيء الكثير. فالذي يصوم ويصلي ويحج ويتصدق ويزعم أن الله ما أوجب عليه بر الوالدين، مش حكم يا جماعة؟ أجيبوا يا جماعة، كافر. والذي عنده قيام الليل حتى تشققت جبهته من قيام الليل وتفطرت قدماه من قيام الليل ولكن يزعم أن الزنا حلال، إيش حكمه يا جماعة؟ بس ما عنده إلا الزنا حلال، بس ما تمشونه، ما تمشونه. هذه مشكلة ذي كبيرة ذي. فإذا كنا نكفره بإنكار شعيرة عملية مع عمله مع اجتهاده في عبادات أخرى، هو مجتهد ولكن ما عنده إلا أنه يقول الزنا حلال، هو مجتهد لكن ما عنده إلا يقول إن شرب الخمر حلال، فهذا يدخل في قول الله جل وعلا أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فإذا الجواب الأول أن حقيقة قولكم أيها المشركون أنكم تؤمنون ببعض الكتاب وهي تلك العبادات التي تفعلونها، وتكفرون ببعض وهي تلك العبادات التي تصرفونها لغير الله جل وعلا. فأنتم جمعتم بين الكفر جمعتم بين الكفر والعبادة، فنقض كفركم عبادتكم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من آمن ببعض ما جاء به النبي وكفر ببعض ما جاء به فهو كافر ليس بمؤمن. قال الله جل وعلا: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون إيش؟ نؤمن ببعض ونكفر ببعض. هذه مشكلة. هذه الذي يؤمن بالأنبياء كلهم ولكن يكفر بنبي واحد، إيش حكمه يا جماعة؟ إذن أنت مطالب بشعائر الدين كلها، ليس حجة لك عند الله أن تقوم ببعض الشعائر وتخالف ببعض الشعائر ثم تقول والله ما تمشونا أبدا مرة مخالفة واحدة يا أخي مشونا. نقول لا، يجب عليك أن تأخذ الكتاب بقوة وأن تأخذ الكتاب كله. ولذلك يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم إيش؟ كافة، خذوا الإسلام كله، ما تؤمنوا ببعض وتكفرون ببعض. وهذا هو الذي جعل الله جل وعلا يقول في كتاب الكريم: كذبت قوم نوح إيش؟ المرسلين، مع أنهم ما كذبوا إلا من نوح، لكن لما كذبوا نوحا أنزلهم الله منزلة من كفر بالأنبياء جميعا. كذبت هود المرسلين، كذبت قوم صالح المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين، مع أنهم ما كذبوا إلا نبي زمانهم، لكن خلاص. وقد أجمع العلماء على أن من كفر بنبي واحد فقد كفر بالأنبياء جميعا. يقول الناظم: وكافر بواحد منهم كما قد كان كافرا بهم فلتعلم. يعني من كفر بواحد من الأنبياء فقد كفر بالأنبياء جميعا. ما يجينا واحد يقول أنا سوف أؤمن بجميع الأنبياء من أول واحد إلى آخره، بس تسمحون لي أكفر بواحد؟ أنا عندي عبادات أخرى إيمان آخر مثل هذا. يقول يقول أنا عندي صلاة وعندي صوم وعندي حج وعندي زكاة وعندي عبادات أخرى، بس عندي إني أدعو الصالحين وألتجئ إليهم. فإذا حقيقة الجواب الأول قوي جدا، وهو أنه أن قولكم هذا إنما هو كفر ببعض وإيمان ببعض. والواجب علينا أن نؤمن بكل شريعة جاء بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا يجوز لنا أن نتخير منها ما يحلو لنا. هذا الجواب الأول. يقول ابن حزم رحمه الله، اسمعوا ذا الإجماع الكبير، اتفقوا على أن من لم يؤمن بالله وبرسوله، هذه واحدة، وبكل ما أتى به عليه الصلاة والسلام مما نقل الكافة عن الكافة، أو شك في التوحيد أو النبوة أو في محمد أو في حرف مما أتى به عليه الصلاة والسلام، أو في الشريعة التي أتى بها عليه الصلاة والسلام مما نقل الكافة عن الكافة، فإن جحد شيئا مما ذكرنا أو شك في شيء منها ومات على ذلك فإنه كافر مشرك مخلد في النار أبدا، حتى ولو حرف واحد. كيف هذا؟ اتفقوا على أن من لم يؤمن بالله تعالى وبرسوله وبكل ما أتى به عليه الصلاة والسلام مما نقل الكافة عن الكافة، أو شك في التوحيد أو النبوة أو في محمد أو في حرف مما أتى به عليه السلام، أو في الشريعة التي أتى بها عليه السلام مما نقل الكافة عن الكافة، فإن جحد شيئا مما ذكرنا أو شك في شيء منها ومات على ذلك فإنه كافر مشرك مخلد في النار أبدا. يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله حفيد الشيخ محمد، لا يشترط في التكفير أن يكفر المكلف بجميع ما جاء به الرسول، مو بشرط، بل يكفي في الكفر والردة والعياذ بالله أن يأتي بما يوجب ذلك ولو في بعض الأصول، وهكذا ذكر الفقهاء من كل مذهب قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا الذي اتفق عليه الصحابة هو متفق عليه بين أئمة الإسلام لا ينازعون في ذلك. ومن جحد وجوب بعض الواجبات الظاهرة المتواترة كالصلوات الخمس، فقال ما في صلاة مثلا، أو صيام رمضان قال ما هو بواجب، أو حج البيت العتيق، أو جحد تحريم بعض المحرمات الظاهرة المتواترة كالفواحش والظلم والخمر وغير ذلك، أو جحد بعض المباحات الظاهرة كالخبز واللحم، يعني حل هذه الأشياء، فهو كافر مرتد يستتاب وإلا يقتل. هذه مشكلة كبيرة. قبل ما نطلع من هذا الجواب، في جواب ثاني قريب منه يعني تابع له، اسمعوه حتى يأتينا مكانه، وهي أنه إذا كان الإنسان محافظا على شعائر الدين كلها ثم أنكر الزنا، أنكر حرمة الزنا، والزنا شعيرة ولا عقيدة؟ نقول شعيرة من الشعائر، حرمة الزنا، فيكون كافرا. فمن باب أولى من أقر بالشرائع كلها وصرف شيئا لغير الله جل وعلا. فإذا كنا نحكم عليه بالكفر بمخالفة شريعة من الشرائع، فكيف لا نحكم عليه بالكفر بمخالفة عقيدة من العقائد؟ صح ولا لا؟ يعني مثلا لو آمن بالشرائع كلها ولكن قال ترى الخبز حرام، فنقول كفرت بالله العظيم، لأنك أنكرت شيئا معلوما حله من الدين بالضرورة. إذا كان إنكار حلية الخبز يخرجه من دائرة الإسلام حتى ولو كان مع عبادات ثانية، فسجوده للأولياء ودعاؤه للأولياء والصالحين ما يخرجه عن دائرة الإسلام لأن معه عبادات ثانية، وين هذا؟ تناقض هذا كبير جدا. فإذا انتبهوا لهذا، وسيأتينا هذا الجواب إن شاء الله مفصلا. إذا الجواب الأول خلاصته أن هذا كفر ببعض، إيمان ببعض الدين وكفر ببعضه. نعم. ولما لم ينقد من المعلوم المتواتر أن الانقياد شرط من شروط كلمة التوحيد، ليس كذلك؟ كما قررناه لك سابقا. فالذي لا ينقاد فإنه كافر، كما جاء في الحديث الذي رواه النسائي والترمذي من حديث صفوان بن عسال قال قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إلى هذا الذي يقول إنه نبي. يهودي يقول لصاحبه مش أنا لهالي يقول إنه نبي، يقصدون النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أخبره فلما سألوه عن أشياء لا يمكن أن يتعرف عليها إلى نبي وثقوا الثقة الكاملة أنه نبي، فقبلوا يديه يدي النبي صلى الله عليه وسلم ورجليه، قبلوا يدي النبي صلى الله عليه وسلم ورجليه. لكن هل حصل عندهم انقياد؟ جواب لا. قال فما يمنعكم أن تتبعوني؟ طب أنتم الآن عرفتوا أني نبي، ما يمنعكم أن تنقادوا وتتبعوا؟ قالوا إن داود دعا ربه بألا يزال من ذريته نبي، وإنا نخاف إن اتبعناك أن تقتلنا اليهود. فإذا ما انقادوا، فإذا عدم انقيادهم دليل على أنهم ما دخلوا في الإسلام. وكذلك أبو طالب فإنه لم ينقض للنبي صلى الله عليه وسلم مع علمه بأن دين النبي صلى الله عليه وسلم حق، لكنه امتنع من الإقرار بالتوحيد وبالنبوة حبا لدين أسلافه وكراهية أن يعيره قومه. فلما لم يقترن بعلمه الباطن انقياد في الظاهر لم تنفعه. فإذا ما الذي ينتفع به العبد من صلاته وصيامه وغير ذلك إذا كان ما عنده انقياد لسائر الشرائع الأخرى؟ ولذلك قال الشيخ ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله في حقهم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نعم. أعد. ومن أقر بهذا كله. نعم. وقد نقل الاتفاق والإجماع على هذا أبو العباس بن تيمية رحمه الله، فإن من أقر بكل شرائع الدين ولكن أنكر البعث فإنه كافر، ولا ينفعه أنه يقر بشيء من شرائع الدين الأخرى. نعم. يعني أن من فرق بين الأنبياء فآمن ببعضهم وكفر ببعضهم فإنه كافر، إذ يجب عليه أن يؤمن بالجميع. طيب مش دخل هذا في التوحيد؟ نقول نعم. فإذا كل من جاء بالصلاة والزكاة والحج وغيرها من سائر العبادات ولكن وقع في ناقض من نواقض التوحيد فإنه لا يكون قد آمن بالجميع. ما ذكر يعني من قوله جل وعلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وقال الله جل وعلا أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وقوله زالت هذه الشبهة يعني التي قالوا فيها إن من أدى بعض واجبات الدين وأهمل البعض فإنه لا يوصف بأنه مشرك ولا كافر. نقول أخطأت، لا، واجبات الدين متلازمة، يجب عليك أن تقوم بواجبات الدين كلها، لا يجوز لك أن تقصر في واجب بحجة أنك محافظ على واجب آخر. وهذا يقع في كثير من الناس حتى في غير الشرك. الآن إذا جيت الواحد وقلت يا أخي بكر للصلاة قال يا شيخ أهم شيء نصلي، فهو يستدل على تركه لهذه الشريعة بمحافظته عليه على شريعة أخرى. جاءني سؤال يوم من الأيام قال واحد أنا عندي أخ يصلي في البيت ويترك صلاة الجماعة ويقول المهم أني أصلي، يعني هو يستدل على يسوغ لنفسه ترك صلاة الجماعة بأنه يحافظ على شريعة أخرى. نقول لا، الصلاة في حد ذاتها فريضة وكذلك إيقاعها في الجماعة فريضة، فهما فريضتان، ففعلك لأحدهما لا يسوغ لك ترك الثانية. فهؤلاء الآن يسوغون لأنفسهم دعاء الأولياء والتوسل بهم والاستغاثة بهم لأنهم يحافظون على شعائر أخرى، هذا شيء وهذا شيء آخر. قوله نعم يقصد الشيخ ببعض أهل الأحساء. طبعا أنتم تعرفون أن الأحساء مدينة معروفة مشهورة، كان أول من عمرها وحصنها قصبة هجر أبو طاهر سليمان بن أبي سعيد الجناني القرمطي، وهي الآن مدينة مشهورة عامرة في شرق المملكة العربية السعودية. وقد اشتهر عن أهل الإحساء في زمن الشيخ الغلو في آل البيت وهم الرافضة، اشتهر في زمن الشيخ وفي غير زمنه اشتهر عن أهل الإحساء أنهم يغلون في آل البيت ويغلون في سب أصحاب النبي صلى الله بسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعدم التزام كثير من أصول الدين ولا فروعه. وفي الجانب الآخر من المعلوم أن الأحساء كانت آهلة أيضا بالعلماء من سائر المذاهب، ولكن أعظم من أعظم العلماء الذين عاندوا الشيخ وأبوا دعوته وأكثر مناقشته هم علماء الأحساء، هم علماء الأحساء، فعاند بعضهم وهدى الله بعضا فاتبع الحق والهدى بتوفيق الله. نعم قوله عفوا، قال ما عندك في كتابه الذي أرسل إلينا، في كتابه الذي أرسل إلينا الشيخ رحمه الله الشراح، بعض الشراح يقول لعله يقصد بالكتاب أي الكتاب الذي أرسله له أحمد بن عبد الكريم الأحسائي، فقد كتب لهذا الرجل رسالة جوابا عما وقع فيه من الاشتباه والإشكال، حيث يفهم من هذه الرسالة أن أحمد بن عبد الكريم تلبس ببعض الشبه التي حرص الشيخ على أن يكشفها عنه. إذن هذا هو الجواب الأول على هذه الشبهة، أن حقيقة قولكم أيها المشركون هو قول الله جل وعلا أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فقولكم هذا حقيقته إيمان ببعض الكتاب وكفر ببعض، ومن كفر ببعض الكتاب فقد كفر بالكتاب كله. نعم ما رأيكم يا جماعة آيات القرآن 6700 وزيادة ولا لا 6000 ونيف، يعني لو أن الإنسان آمن بالقرآن كله من فاتحته إلى ناسه لكن كفر بآية واحدة وقال في قول الله جل وعلا مدهمتان، قال هذه ليست من كلام الله أنا أكذب بهذا، عنده إيمان ببقية الآيات يا رجال، يعني ما يكفي الإيمان بخمسة آلاف آية وزيادة ما فيه خلاص. إذن كذلك شرائع الدين ليس حجة على الله أنك تسجد تحت الصنم ولا تحت الولي وتدعوه من دون الله، تقول الله أنا عندي صيام وصيام وحج وعندي شرائع ثانية. هذا الجواب الأول واضح إن شاء الله. الجواب الثاني هذا هو الجواب الذي قلت لكم سيأتينا، وهي أنه إذا كان الإيمان بكل شيء ولكن يجحد الإنسان الصلاة بس يخرجه عن الدين جحده للصلاة، فكيف جحده بالتوحيد؟ كيف جحده بالتوحيد؟ كيف يقول والله أنا عندي أعمال أخرى ولكن اسمحوا لي بس أصرف الدعاء لغير الله لهذا الولي؟ إذا كنا ما نرضى بالصلاة ولا ما إذا كفرت بالصلاة وهي شعيرة واحدة كفرت وهي من جملة الشرائع، فكيف نتغاضى عن أمر عقدي متفق عليه بين أهل العلم رحمهم الله؟ إذا كنا ما نتسامح في الشرائع فكيف نتسامح في العقائد؟ ولكن أكثر الناس لا يفقهون. النتيجة ما هذا جهل كبير، لو أنه عمل بشرائع الدين إلا الصلاة لكان كافرا، طيب لو عمل بشرائع الدين ولكن دعا غير الله ما يصير كافر؟ هذا تناقض عجيب. فإذا كنا نكفره بترك الصلاة وهي شعيرة من الشعائر فلا جرم أننا نكفره بما هو أعظم من ذلك وأشد مطالبة وأعظم الفرائض وهو تركه للتوحيد من باب أولى. نعم هذا هو الجواب الثالث عن هذه الشبهة. إذن الجواب الأول أن هذا إيمان ببعض الكتاب وكفر ببعض، الجواب الثاني يدل عليه قاعدة أصولية وهي أن مفهوم الموافقة الأولوي مفهوم المخالفة الأولوي حجة، يعني إذا يعني مثلا الله جل وعلا حرم الأف لكن سكت عن ضرب الوالدين فما حكم ضرب الوالدين؟ شراكم يا جماعة الله قال لا تقل لوالديك أف بس الحمد لله سكت عن ضرب الوالدين، شكم ضرب الوالدين يا جماعة من باب أولى؟ فكذلك نقول إذا كان الإنسان محافظا على الدين كله ولكن عنده إخلال بمسألة إنه فقط أنكر سجدة من صلاة الظهر، قال والله صلاة الظهر في الركعة الأخيرة ترى ما بلا سجدة واحدة ما في سجدة ثانية في الركعة الأخيرة، ما أنكر صلاة الظهر كلها أنكر جزء فقط واحد منها مع أنه محافظ على كل شرائع الدين، هل يكفر ولا ما يكفر؟ يا مسلم يكفر ونص بعد. فكيف يقول والله أنا محافظ على شعائر الدين كلها لكن أبصرف الدعاء لغير الله؟ إذا كنا نكفر بترك سجدة واحدة بإنكار سجدة واحدة، مو بصلاة كاملة، سجدة واحدة. فإذا هذا قياس أولوي. الثالث الاستدلال بفعل الصحابة، وهي أن الصحابة قاتلوا بني حنيفة ولا ما قاتلوهم؟ والمراد ببني حنيفة الطائفة النجدية الذين اتبعوا مسيلمة الكذاب. هؤلاء لما مات النبي صلى الله عليه وسلم منعوا الزكاة، منع بنو حنيفة الزكاة. ما إذن امتنعوا عن أداء إيش يا جماعة؟ شعير. هل كفروا بلا إله إلا الله؟ جواب لهم ما أنكروا لا إله إلا الله، ولكن قالوا يا أبا بكر إن الزكاة مالنا وكنا نعطيه النبي صلى الله عليه وسلم والنبي مات، عطونا رسول نعطيه زكاة، لكن أما أنت يا أبو بكر ما نبدأ دافعين لك الزكاة. فعزم الصحابة كلهم على قتالهم والحكم عليهم بالكفر والردة بسبب إيش؟ جحدهم لشعيرة الزكاة. فأفتظن أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوهم ظلما وعدوانا وسفكوا دماءهم بغيا وعدم يعني وعدوانا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، الجواب لا، لكنه قد تقرر أن من ترك شعيرة واحدة فإنه كافر إذا ترك الإقرار بوجوبها. إذا قال والله الزكاة ليست واجبة علي ولن أدفعها، فحينئذ نقول أنت كافر بهذه الشعيرة حتى وإن كنت محافظا على الشعائر الأخرى. فإذا الصحابة ما قاتلوهم لأنهم تركوا لا إله إلا الله أو أنهم سجدوا للأصنام وعبدوها من دون الله، لا، وإنما تركوهم قاتلوهم لأنهم تركوا شعيرة واحدة. فدل ذلك على أن من كان محافظا على الشعائر والشرائع ولكن ترك شعيرة واحدة فإنه كافر، حلال الدم يستتاب وإلا قتل. فإذا كان هذا في أمر الزكاة، في أمر الزكاة وهي فرع من فروع الدين، فكيف بقضية التوحيد الذي هو أعظم فريضة من الزكاة؟ هذا أيضا قياس أولوي، قياس أولوي. نعم. روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن مسيلمة الكذاب لما قدم عن النبي صلى الله عليه وسلم في بشر كثير من قومه من بني حنيفة، فجعل يقول إن جعل لي محمد الأمر من بعده قبلت. فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال لو سألتني يا مسيلمة هذه القطعة ما أعطيتكها. يعني كيف أجعل النبوة لك من بعدي؟ لو أسألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله. وهكذا فعل الله، ولئن أدبرت ليعقرنك الله، وإني لأراك الذي أريت فيك ما رأيت. يعني إنه رأى رؤيا سيأتي بيانه بعد قليل. وهذا ثابت بن قيس بن شماس يجيبك، بن شماس يجيبك عني. يقول وقد سأل ابن عباس أبا هريرة عن قول النبي صلى الله عليه وسلم وإني لأراك الذي أريت فيك ما رأيت، فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما، فأوحي إلي في المنام أن انفخهما، فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان من بعدي، أحدهما العنسي والآخر مسيلمة الكذاب، والآخر مسيلمة الكذاب. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم أنكر بنو حنيفة فريضة الزكاة، فأجمع الصحابة على قتالهم لأنهم تركوا شعيرة واحدة من شعائر الدين مع محافظتهم على بقية الشعائر. نعم. يلا يلا. أي نعم. يعني هذا إراد أورده هؤلاء المشركون علينا في الاستدلال بقتال الصحابة لبني حنيف. قالوا إن هؤلاء ما كفروا بمجرد فقط ترك الزكاة، بل كفروا لأنهم اعتقدوا أن مسيلمة نبي من الأنبياء. فقال الشيخ أهلا وسهلا، عز الله جبتم الحجة اللي عليكم، هذه حجة عليكم لا لكم، لا حجة لمبطل، كل دليل يأتي به المبطل من الحجاج والكلام فإنه عليه لا له بعد التمحيص. يقول تعال الآن أنتم تحكمون بأنهم كفروا لأنهم جعلوا مسيلمة في مرتبة النبوة. رفع شمسان أو يوسف، يقول الشيخ محمد بن إبراهيم وهو من أفضل شروح كشف الشبهات، من أفضل شروح كشف الشبهات شرح الشيخ محمد. الشيخ محمد له تعليقات ولطائف جميلة جدا وتوضيحات يعني عظيمة جدا يحتاجها من ينظر إلى هذا الشرح. يقول الشيخ محمد بن إبراهيم عندما سئل عن هؤلاء فأجاب، يقول: يوسف وشمسان وتاج أسماء أناس كفرة وطواغيت، فأما تاج فهو من أهل الخلج. ترى أهل الخرج في زمن الشيخ محمد هي هدلم، كان هذه المنطقة يطلق عليها الخرج. أحمل ولا أخوة الله. وأنا أقول فيني متعاطف مع شمسان وش ما تاجه استغفر الله. يقول: فأما تاج فهو من أهل الخرج، وقد كانت تصرف إليه النذور ويدعى من دون الله، ويعتقد أنه ينفع ويضر، وكان يأتي إلى أهل الدرعية من بلده الخرج لتحصيل ما له من النذور. يقول عطونا. وقد كان يخافه كثير من الناس الذين يعتقدون فيه، وله أعوان كثر وحاشية لا يتعرض لهم بأي مكروه، بل يدعى فيهم الدعاوى الكاذبة وتنسب إليهم الحكايات القبيحة. هذا كله كلام الشيخ محمد رحمه الله. ومما ينسب إلى تاج أنه كان أعمى، وكان يأتي من بلده الخرج من غير قائد يقوده. وأما شمسان فالذي يظهر من رسائل إمام الدعوة رحمه الله أنه لا يبعد عن العارض، وله أولاد كان يعتقد فيهم. وأما يوسف فقد كان قبره وثن يعتقد فيه، ويظهر أن قبره كان إما في الكويت أو الأحساء كما يفهم من بعض رسائل الشيخ رحمه الله. أما تاريخ وجودهم وهو مهم جدا، أما تاريخ وجود هؤلاء الطواغيت الثلاثة فهو قريب من عصر إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد ذكرهم الشيخ في كثير من رسائله، لأنهم من أشهر الطواغيت الذين يعتقد فيهم أهل نجد وما يقاربها، وقد كانوا يعتقدون فيهم الولاية ويصرفون لهم شيئا من العبادة وينذرون لهم النذور ويرجون بذلك نظير ما يرجوه عباد اللات والعزة. هنا يقول الشيخ لهؤلاء: إذا كان هؤلاء بنو حنيفة كفروا لأنهم زعموا أن مسيلمة نبي، فأنتم تزعمون أن شمسان ويوسف وتاج ليسوا بأنبياء فقط، بل أنتم ترفعونهم إلى مرتبة الألوهية والربوبية، فسبحان الله ما أعظم شانه. نعم وهذا يفيدنا فائدة عظيمة، وهي أنه لا يقع الإنسان في الشرك إلا إذا خفي قلبه عن تعظيم الله جل وعلا. إذا خفي القلب، إذا خفيت عظمة الله عن القلب، حينئذ يقع القلب في الشرك والوثنية. وإلا فمن قدر الله حق قدره فإنه حينئذ لا يمكن أن يتلصص قلبه على مثل هذه الأمور الشركية. من عرف أن الله جل وعلا قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وأن الكرسي في العرش ما هو إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض، ومن عرف أن السماوات والأرض بالنسبة للكرسي ليست شيئا يذكر، من عرف عظمة الله وأنه العظيم المهيمن السلطان الكامل والقهر الكامل، حينئذ ما يمكن أبدا أن يتصور أن يقع قلبه في شيء من الشرك. ولذلك من الصفات التي يقع فيها المشركون قبل وقوعهم في الشرك غفلة قلوبهم عن عظمة الله جل وعلا. يا رجل، روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه جاء حبر من أحبار اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن نجد الله في التوراة أنه يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ لو استشعر القلب هذه العظمة والله ما يمكن أن يقع في عبادة شمسان ولا تاج ولا المخرفين هالحولان العميان. لكن لما غفلت القلوب عن الله جل وعلا وقع عليها ما وقع. نعم، هذا هو الدليل الثالث، وهو أن الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهم أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي الضال الفاجر الكافر، هؤلاء ما كانوا ينكرون لا إله إلا الله، ولكنهم تركوا شعيرة من شعائر الإسلام. وقد أخرج هذه القصة البخاري رحمه الله من حديث عكرمة أن علي رضي الله عنه حرق قوما، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو أني أدركته لما حرقتهم ولكنت قتلتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعذبوا بعذاب الله جل وعلا. فقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على كفر هذه الطائفة الذين يزعمون في علي ما زعموا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فحينئذ إذا تحققت وعلمت أن هذا صدر من علي على وقت الصحابة، فيلزم أهل هذه الشبهة أن يدينوا لذلك وأن يقروا به، يعني بمعنى أن من ترك شيئا من شعائر الدين ولم يؤمن به فإنه كافر ولا ينفعه التزامه بشعائر الدين الأخرى. نعم. هذه إذن هذه ثلاثة أمور. الأمر الأول: إما أن يقولوا إن الصحابة قد غلطوا على في قتل هؤلاء، وأنهم قد أخطأوا بتكفير المسلمين وقتلوا من لا يستحق الكفر، فحينئذ هذا من أعظم القدح في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فتنكشف شبهتهم بذلك. وإما أن يقولوا إن الاعتقاد في علي هو الذي يضر، وأما الاعتقاد في شمسان وفي تاج هذا ما يضر، يعني كلكم تقولون أن علي هو الله هذا هو الذي يضر، لكن أن نصرف العبادات لتاج وشمسان ويوسف والزنادقة هو الذي يضر، هذا كلام سامج. فإذا كان الاعتقاد في علي قد جعله يفعل بهؤلاء الذين اعتقدوا فيه ما اعتقدوا ما فعل، فكيف بالاعتقاد في شمسان وفي تاج وفي غيره؟ والأمر الثالث: أن يذعنوا ويسلموا أن من تعلق على غير الله ودعا غير الله فإنه مشرك، وهذا هو الحق الذي يجب عليهم أن يدينوا به وأن لهم أن يلتزموا به. الجواب الخامس: القداح. على كل حال، بنو عبيد القداح هؤلاء يسمون زورا وكذبا بأنهم الفاطميون، وقد ظهروا على رأس المئة الثالثة، فادعى عبيد الله أنه من آل علي من ذرية فاطمة. وقال الذهبي رحمه الله تعالى في بيان حالهم: عبيد الله أبو محمد أول من قام من الخلفاء الخوارج العبيدية الباطنية الذين قلبوا الإسلام وأعلنوا بالرفض وأبطنوا مذاهب الإسماعيلية وبث الدعاة يستغون الجبلية والجهلة، وادعى هذا المدبر أنه فاطمي من ذرية جعفر الصادق. وقال عنه الإمام الذهبي أيضا: وفي نسب المهدي أقوال حاصلها أنه ليس بهاشمي ولا فاطمي، قوله المهدي يعني هذا عبيد الله أبو محمد ولا فاطمي، وكان موته في نصف ربع الأول سنة 200 و300. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: قد كتب كثير غير واحد من الأئمة منهم أبو الشيخ أبو حامد الإسفرايني والقاضي الباقلاني والقدوري أن هؤلاء أدعياء ليس لهم نسب صحيح فيما يزعمون. يقول الذهبي رحمه الله تعالى: أجمع العلماء بالقيروان أن حال بني عبيد حال المرتدين والزنادقة. ويقول أيضا رحمه الله: وتسارع الفقهاء والعباد إلى آخر ما قال. المهم، ذكر العلماء إجماع أهل السنة والجماعة، بل إجماع المسلمين على كفر بني عبيد القداح، مع أنهم يبنون المساجد ويعمرونها ويعلنون الأذان وينطقون بلا إله إلا الله ويحجون ويصومون، بل ويحكمون بالإسلام في الظاهر طبعا، ومع ذلك كفرهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم اعتقدوا في المخلوقين ما لا يجوز اعتقاد في بعض المخلوقين ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله جل وعلا، فإجماع الصحابة على كفر بني عبيد القداح مع التزامهم بشيء كثير من شعائر الدين دليل على أنه لا يكفي الإنسان أن يحتج بمحافظته على بعض الشعائر مع إهماله لبعض الشعائر. فبنو عبيد بن القداح هؤلاء دولة الفاطمية كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكانوا يصلون الجمعة، فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون أشياء، دون ما نحن فيه كما قال الشيخ، أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم. نعم. وقد قامت دولتهم والعياذ بالله أكثر من 200 سنة، وثمانية وستين سنة. ويقال أيضا إذا كان له ولد، وهذا هو الجواب السادس عن الشبهة الحادية عشرة، هذا هو الجواب السادس. وخلاصته أنه لا يشترط في التكفير الجمع بين مكفرات عدة، بل إن الإنسان يخرج من الإسلام من دائرة الإسلام بارتكاب ناقض من نواقض التوحيد كما ذكرناه في القواعد السابقة. نعم. إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول والقرآن وإن كان البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه؟ ثم ذكروا أنواعا كثيرة كل نوع منها يكفر ويحل شأن الرجل وماله، حتى أنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه أو يذكرها على وجه المزح واللعب. نعم، يعني أنهم ما نصوا على هذه المكفرات في هذا الباب باب حكم المرتد إلا لأن كل واحد من هذه المكفرات كفيل بإخراج الإنسان من دائرة الإسلام حتى وإن كان محافظا على شعائر أخرى وأمور أخرى من العقيدة. فالفقهاء قد اهتموا في باب حكم المرتد على بيان ما يوجب الردة، وجعلوا كل واحدة منها تفيد الردة بانفرادها، فمن وقع في مكفر واحد فقد كفر، فليس من شرط التكفير أن يقع في خمس مكفرات، واحد كافي أنه يخرج من دائرة الإسلام بالكلية. نعم. هذا هو الجواب. لكن أنا أريد أن أنبه على مسألة مهمة، وهي قول الشيخ أو كلمة يذكرها على وجه المزاح واللعب. لقد كثر في الحقيقة التساهل في مثل ذلك عند كثير من شبابنا والعياذ بالله، كثر التساهل عند كثير من الشباب، وهذه آفة عظيمة من آفات اللسان، فيجب على الإنسان أن يكف لسانه عن مثل هذه الأشياء التي قد تفسد دينه وتذهب عقيدته وتسخط عليه ربه. فإن الإنسان ربما يتكلم بكلمة واحدة لا يدري عنها ولا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام البخاري من حديث سهل بن سعد: من يضمن لي ما بين فكيه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. فيجب على الإنسان أن يحفظ لسانه وأن يكف لسانه عن مثل هذه المزاحات التي انتشرت بين الشباب سواء في الجوال أو بعض النكات كما لا يخفى على شريف علمكم، ولا تخص الله أو تخص شريعته أو تخص المطاوعة أو تخص اللحى أو تخص الثياب القصيرة. هذا كله من الأمور التي ينبغي للإنسان أن يكف لسانه عنه. في حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذه قاعدة نبوية، لا ينجو الإنسان من هذه الآفة اللسانية إلا باعتمادها، قل خيرا أو اسكت. أما أن تجعل الدين والشريعة مجالا للمزاح والضحك واللعب فإن هذا لا ينبغي. نعم. هذا هو الجواب السابع، وهي أن هؤلاء يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. إذن هل هم كفروا بالشريعة كلها ولا بكلمة منها؟ بكلمة منها، مع محافظتهم على سائر الشرائع الأخرى، ومع ذلك ما نفعهم محافظتهم على الشرائع الأخرى. أعطنا الجواب اللي عقبه. صح، وهم المنافقون في غزوة تبوك لما قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكذب ألسنة ولا أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء. هل كفروا بالصلاة والصوم والزكاة والحج وغيرها والجهاد؟ جواب: لا، ما كفروا إلا بكلمة واحدة، وهي أنهم قالوا هذه الكلمة وسخروا من شريعة الله جل وعلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نكمل بقية الأجوبة إن شاء الله الدرس اللي بعده بعد المغرب إن شاء الله.